بيقول عقاد بيحكي عن احدى القصص الجنسية الفضيحة التي رفضت الرقابة الامريكية نشرها لحجة افساد الاخلاقيات العامة. هل تتصور؟ فاحتكم المحامي الى الكتاب المقدس الذي يحتوي على قصص فاضحة ومخجلة ومهينة الانسان، فقال للمحامي: كيف تضعون مثل هذا الكتاب في ايدي الاطفال والفتيان بينما رواية ليست كتابا مقدسا ولا يمكن ان تكون منتشرة مثل الكتاب المقدس؟ فاما ان تفرجوا عن هذه الرواية واما ان تصادروا الكتاب المقدس. فافرجوا عن الرواية. كلام فاضح جدا. المناظرة الحديثة ايضا اللي كانت بين بيدات وسوجرت فيها عبارة تقول ان قراءة قصص الكتاب المقدس للاطفال يفتح الباب لغرض مناقشة العبرة وراء الجنس، وان الكتاب المقدس اذا لم يهذب وينقح قد تعتبره مجالس الرقابة صالحا للكبار فقط لمن جاوزوا 18 من العمر. هذه فقرة من كتاب هل الكتاب المقدس كلام الله. بعد هذه بعد هذا المختصر الشديد جدا لك ان ترفع رأسك ان كتابك هو القرآن وان نبيك هو محمد عليه الصلاة والسلام، مع اننا نؤمن بنبي الله عيسى ولا نفرق في الايمان بينه وبين اخيه المصطفى محمد. شوف العظمة، شوف عظمة الدين. يعني ايمانك لا يصح الا ان امنت بنبي الله عيسى مع اخوانه من النبيين، وايمانك لا يصح الا اذا امنت بالانجيل الذي نزله الله على عيسى والقرآن الذي نزله الله على محمد. وسأبين لك ان شاء الله تعالى بعد ذلك في محاضرتين او يزيد عظمة هذا القرآن الذي تحدى الله به البشرية، ولا زال التحدي قائما الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لانه لم تتغير فيه آية ولم تحذف منه كلمة ولم يبدل منه حرف، لان الذي تولى حفظه هو الله رب العالمين، وما تولى الله حفظه لا يضيعه بل ولن يضيعه احد على وجه الارض. هذا التحريف الموجود ابينه لحضراتكم في اصل معتقد النصارى من كتاب الله جل وعلا. يقول الله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد. معتقد النصارى التثليث، فهم يزعمون ان الله تعالى عما يقولون له ثلاث حالات، وتسمى عندهم خلي بالك الاقانيم. فالله عندهم تعالى الله عن ذلك ثلاثة: الاول الاله الاب وله خصائص اللاهوت الالهية، الثاني الاله الابن وله خصائص الناسوت البشرية، الاله الثالث روح القدس وله خصائص الازدواجية بين اللاهوت والناسوت، يعني بين الالهية والبشرية، وهو الروح التي حلت في مريم. طبعا الملكية اليعقوبية النسطورية المريمية والمريمانية طوائف النصارى يقولون بهذا التثليث. هتيجي تقول لي واحد ما بيقولش بالتثليث يقول بان الله واحد وبانه يؤمن بمحمد، هذا موحد مؤمن بالله، لان من النصارى من وحد الله وامن برسول الله وهو من اهل الجنان. عشان اوضح لك المسألة، من قال بالتثليث فهو كافر من اكفر اهل الارض بنص القرآن. لقد كفر، ده كلام مين؟ من قال بان عيسى اله فهو من اكفر اهل الارض. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ده قرآن ولا لا؟ ها؟ طيب، ومن قال من النصارى بأنه يكفر بالتثليث ويعتقد بأن الله واحد لا شريك له وبأن محمدا عبد الله ورسوله، نقول: أبشر إن مت على هذا المعتقد فأنت من الموحدين ومن أهل الجنان بموعود رب العالمين وسيد النبيين. اسمع ماذا قال الله: